بصياغة صوتية. أنشره وأذيعه بصوتي وتوقيعي على موجات صوت العرب من القاهرة بتوقيعي فنان خطاب كاتبة صحفية. شهر مارس هو الشهر المعروف بالاحتفال بالمرأة والتي يبدو الطبيعة انها بتشاركنا فيه باحتفالات الربيع. احب اقول بهذه المناسبة لكل ام كل سنة وانتي طيبة وكل امرأة كل سنة وانتي طيبة. بهذا المناسبة الجميلة احب اوجه ثلاث رسالات. اول رسالة بوجهها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واقول له كل سنة وحبيبتك طيب واحنا بنشكر سيادتك لاني بما لا شك فيه ان هذا العصر هو العصر الداعم للمرأة وان كل جهودك من اجل دعم وتمكين المرأة ومساندتها والاشادة بها في كل موقف وفي كل مناسبة وحديث لسيادتك دائما ما تشيد بدورها وبقد ايه هي بتساند الوطن اقتصاديا وسياسيا وبتربي اجيال ومتحملة المسؤولية وقد ايه انت بتساند المرأة المعيلة وبتحنو على المرأة اللي يعني المهمشة وقد ايه انت بتطلق المبادرات كرامة وتكافل وقد ايه بتطلق المبادرات الصحية وقد ايه بتساند المرأة في قوانين ولما تم تعديل الدستور تم تمكين المرأة 25% في مجلسي الشعب والشيوخ والمحليات وتمكينها سياسيا وكل ده احنا عارفين قد ايه الجهود اللي بتبذل لدعم وتمكين المرأة ليس تحيزا للمرأة ولكن لدعم المجتمع كله. نشكرك سيادة الرئيس ونتمنى المزيد من حنوك ودعمك لينا على كل المستويات ونرجو يا سيادة الرئيس منك أن يتم تنفيذ بعض القوانين الخاصة بالأسرة وخاصة الخاصة بالنفقة وخاصة بالقوانين الأسرة الخاصة بالمرأة لأن أنت سيادتك عارف قد إيه المرأة بتعاني لما بتنفصل وبتحاول تحصل على حقوقها فنرجو تسريع الإجراءات وسيادتك أنك أنت تنظر للمرأة بعون العطف في هذا الصدد. تاني رسالة بوجهها للمرأة نفسها وبقول لها أرجو منك أنك أنت تهتمي بنفسك وتهتمي بصحتك وتهتمي بالمبادرات اللي بتطلقها الدولة والمبادرات اللي بتطلقها سواء الناحية الصحية روحي تشفي على فيروس سي اكتشفي ضغط وسكر اهتمي بنفسك اهتمي بصحتك. كمان ان طبعا ده مش تفضل مننا للمرأة ولا تحيز مننا للمرأة ولكن هو ده دورنا تجاه المرأة ان احنا نهتم بشؤونها ونخفف عليها العبء ونخفف عليها الامور اللي هي بتقع في حياتها لان طبعا زي ما احنا عارفين ان المرأة من اول ما هي بتصحى من النوم متحملة جزء كبير من المسؤولية خاصة ان هي من ساعة ما نزلت تشارك الرجل في العمل نظرا طبعا لصعوبة الحياة فهي بتعاني من بعض الأمور اللي احنا ده دورنا ان احنا نخفف عنها وده هينعكس بالتالي على المجتمع ككل وهينعكس على تربية الأبناء طبعا لأن المرأة مدرسة إذا عادتها عادت الشعب بالأعراق. رسالة الثالثة للرجل اللي هو لا نستطيع أن ننكر دوره أبدا إن هو داعم ومساند للمرأة والرجل هو الأب اللي دوره عظيم جدا في البيت وفي تربية أبنائه. نتمنى منك أنك تبص للمرأة بشكل عادل جدا وتساندها وتدعمها وتبص ليها كأم أو كأم ليك أو أخت أو زوجة أو بنت ما تبصش ليها كأن هي نوع من الندية أو نوع من الحرب أو التنافس. لا إحنا هي المرأة بتربي لك ولادك أو هي أمك أو هي أختك فهي بتشيل عنك جزء كبير جدا وفي الأول في الآخر بينعكس عليك بشكل إيجابي. كل سنة وانتوا طيبين وكل سنة وكل أم طيبة. منال الخطاب كاتبة صحفية. غدا مقال جديد بتوقيع جديد مع تحيات دكتور عبد البديع فهمي وحاتم العجل.